القيام للركعة الثانية. أقوم من السجود قائلاً الله أكبر، ثم أتعوذ بالله من الشيطان وأبسمل، ثم أقرأ سورة الفاتحة وأقول بعدها آمين، ثم أقرأ سورة الكافرون.